معنا الآن مكالمة تانية. ألو، من ومن أين؟ يعني لبيبة. نعم، الأخت لبيبة، تفضلي. من ومن أين الأخت لبيبة؟ أنا نسكن في لابلاس دارم. لابلاس دارم بنت بلاد، بنت بلاد حرة حرة. شكرا. نعم، شكرا لك على المشاركة، وقدمي إهداء، ما عندناش متسع من الوقت الأخت. مقدم إهدائي رمضان. رمضان شكون؟ رمضان، شهر رمضان تاع اللي جاي ان شاء الله على الابواب. لا لا لا، il faut comprendre avant de parler. الاخت ما تهضريش بالفرنسيه من فضلك. انا كيماك راني بيلينغ بيلينغ فرانكوفون، نحب نحكي بالفرنسيه. نقدم اهدائي رمضان حبيبي، ونقول له والله نستناك، والله نستناك، ما ملحقتو تجي ما فيغ، بس نستناك. الاخ الاخت رمضان، وش هذا رمضان؟ زوج نتاعك؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. او رمضان جارنا، جارنا رمضان، نموت عليها رمضان. في الامان الاخت، شكرا لك على المشاركه، والى اللقاء.